وأقام الصلاة إليه عز وجل هو حق الله تبارك وتعالى، وآتى الزكاة وأيضا هو حق ألزمه الله لأهل الحاجة، ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي حق له أن يأمر مساجد الله عز وجل. وإذا قال أنه أمر مسجد الله أو أمر هؤلاء مساجد الله تبارك وتعالى، فهذه حقيقة هي إمارة المساجد، لأن هؤلاء يوحدون الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريد تجارة ولا بيع بالله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله. وأما الذي يشرك بالله عز وجل فهذا يخلي المسجد من ذكر الله، لأنه يعبد مع الله غيره أو يعبد غير الله عز وجل. فإمارة المسجد تكون لمن حقق توحيد الله عز وجل وأقام الصلاة التي هي من أكبر العبادات البدنية، وآتى الزكاة التي هي أفضل الأعمال المتعدية في الإحسان إلى الخلق وإلى الناس، ولم يخش إلا الله، أي لم يخف إلا الله عز وجل ولم يخش سواه. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى بمعنى حقا و يعني قطعا، قد قال العلماء عسى واجبة، عسى في القرآن واجبة، أي بمعنى أن ما يترجى بها يقع حقا وقطعا. وقال بعضهم عسى من الله حق، فقالوا عسى أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون، أي أولئك هم المهتدون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن حديث أبي سعيد الخدري، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، في رواية يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان وتلا قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. وجاء من طريق آخر حديث أنس قوله عليه الصلاة والسلام: إنما عمار المساجد هم أهل الله، إنما عمار المساجد هم أهل الله. وهذا أيضا حديث ضعيف، وإن كان حسنه بعضهم لكن هو ضعيف ولا يثبت. وأما حديث معاذ بن جبل: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاصية والناحية، أي الشيطان يأخذ الشاة التي تنفرد عن القطيع فيتبعها ويأكلها، الذئب يأكل هذه الشاة. فكذلك الشيطان ينظر الإنسان إذا خرج عن الجماعة والفرق أو صار خارجا لا يجتمع مع الإخوان في المسجد فيثب عليه ويوسوس له. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمساجد. وهذا أيضا فيه ضعف. وفي حديث آخر أن الله عز وجل قد يريد بأهل الأرض شيئا ولكن يصرفه عنهم من أجل عمار المساجد. إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم، فصرف عنهم. وهذا اللفظ حسنه بعض العلماء وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ف ثم قال هذا يدل على فضل من يأمر المسجد وعلى فضل أهل المسجد وعمار المساجد. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه الآية قيل في نزولها أسباب، ومن ذلك أن المشركين صاروا يتفاخرون على المسلمين ويقولون نحن أهل الحرم ونحن الذين نستعمل الحجيج ونصل الحجيج ونفعل ونفعل، فاستكبروا بذلك الفعل وقالوا عمارة بيت الله الحرام والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقيل أن هذه نزلت في طلحة بن شيبة من بني عبد الدار والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فافتخر شيبة بأن البيت بأن مفتاح البيت عندهم فهم الذين يفتحونه، فقال أنا صاحب البيت معي مفتاح. وافتخر العباس بالسقاية والقيام على سقاية الحجيج، فقال علي رضي الله عنه أنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: أجعلتم سقاية المسجد الحرام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال الحسن البصري: نزلت في علي وعباس وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا أراني جانب سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. يعني العباس لما رأى ما رأى خشي أن تؤخذ منه السقاية، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم على السقايته، فافتخر كل بما عنده، بني شيبة بأن مفتاح الكعبة عندهم والعباس معهم بأنه يسكن الحجيج. فأنزل الله عز وجل يبين أن الجهاد في سبيل الله أو الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر خير عند الله تبارك وتعالى. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء لا يستوون عند الله، الذي استكبر عن آيات الله وأشرك بالله عز وجل وأعرض فلا ينفعه كونه يصلح الحجيج ويعمر المسجد الحرام ويقوم على إمارته ما دام كافرا بالله عز وجل. فالمؤمن بالله تعالى والمجاهد في سبيل الله أفضل عند الله منه، ولا يستوي هؤلاء، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرة، والفائزون بالنعيم يوم القيامة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تبشرهم الملائكة عند خروج من هذه الدنيا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالبشارة تقع عند الخروج من هذه الدنيا برحمة منه وأنه يرحمهم ورضوان يرضى عنهم. قال جل وعلا أو قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يطلع عليه الجنة فيقول إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون ألم تعطينا كذا وكذا، فيقول أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. وجنات لهم فيها نعيم مقيم أي دائم ومستمر خالدين فيها أبدا لا ينقطع، إن الله عنده أجر عظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه أي من الصحابة، فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة أو إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال ففعل، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا يعد سببا ثالثا في نزول هذه الآية وهو من أقوى الأسباب، والحديث رواه مسلم في صحيحه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على